الأخت أم أسماء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختنا أسمعك. جزاك الله كل خير على اللي بتقدمه. جزاك مثل بارك. جزاك الله كل خير على اللي بتقدمه يا شيخ وحيد. بارك الله فيك. ربنا يجعله لك في ميزان حسناتك. آمين وإياك. الله وينصر الإسلام في كل أرض وكل وطن وكل مكان يا رب. آمين يا رب. أنا لي عندك طلب يا شيخ وحيد. تفضلي سؤالك يا أختنا. الله ادعي لي كده أنا معوقة. ونفسي كده اتحرك زي ما كنت بتحرك. نفسي هو يشفي لي كده ويخليني لعيالي واخدمهم زي ما كنت بخدمهم. حاضر ان شاء الله ان شاء الله سندعو لك ان شاء الله. سندعو لك يا اختنا الكريمه باذن الله تعالى. خليك معنا. الاخ عبد الحميد من قبرص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ وحيد أهلا ومرحبا بكم. إنه حبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. إزاي حالك؟ أهلا ومرحبا بكم. الله يحفظك يا عبد الحميد. والله عندي سؤال عاوز أستفيق بس بالسؤال. أنت صوتك قريبة من جزيرة قبرص تتكلم؟ تفضل. هل السفر هل العمل في هذه البلدة حرام أم حلال؟ حكم العمل في قبرص؟ احنا دلوقتي متفقش انا واصحابنا فقلنا لهم نتصل دلوقتي بالشيخ وحيد وهنشوفه هو يرد علينا. ماذا تعملون هناك؟ احنا في مزارع الخضار والفاكهه والبطاطس والحاجات دي كده. مزارع الخضار والفاكهه تزرعون ولا تبيعون؟ طيب انت معي؟ ايوه معك. يعني في الخضار والفاكهه ليس لكم علاقه بالخمر والميسر والخنزير والكلام ده؟ ما فيش حاجه من ده خالص. طيب جميل. وتستطيع ان تصلوا الصلاه في اوقاتها ولا لا؟ بنصلي الصلاه في اوقاتها في ارض المزارع وبنكون كامل الليل وبنصلي صلاه الجمعه. والجمعه اين تصلون الجمعه؟ في مساجد عندكم في قبرص؟ احنا المساجد مقفوله بس احنا بنصلي بجمع الشباب حوالي 10 كل جمعه وبنصلي جمعه في المنزل. بتجمعوا بعض وتصلوا الجمعه في المزرعه؟ طيب جميل ممتاز. المزارع دي بعيده عن السكن وعن المدن؟ لا احنا في قلب المدينه بنسافر كل يوم بنطلع على الشغل بالسياره. لكن ما ليست في هذه المدينه ولا مسجد؟ لا ما فيش فيها مسجد. لا المسجد بيننا وبين المسجد ساعه. بينكم وبين المسجد ساعه؟ ما فيش وقت لصاحب العمل اللي هو يطلعنا اللي احنا نروح. يعني لا تستطيع ان تاخذوا اجازه يوم الجمعه وتطلعوا؟ طيب خلاص انا اجيبك ان شاء الله تعالى. طيب نجيب اخواننا. طيب ناخذ اختنا ريهام من القاهره الاول. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي ريهام. لو سمحت ألو. أيوة تفضلي. لو سمحت أنا عايز أعرف إزاي يعني لو حد معمول له سحر أعرفه إزاي؟ حاضر. أعرفه إزاي؟ وعالجه إزاي؟ وتعالجيه إزاي؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. أم مهند من القاهرة. تفضلي يا أم مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ وحيد انا عايزه اسال عن حاجه بس رجاء بس تشتيني فيها الفتره الصحيحه. انا جوزي كنت انا هو على خلاف وانا سبت البيت ومشيت. فهو نزل عند اهل والدتي جدي وخالتي وقال لهم بنتكم طارق وانا قاعد عند والدتي دلوقتي. فانا مش عارفه اصلا كده اليمين ده واقع ولا لا لانه هو هناك واهله بيقولوا ان هو كده اليمين ما يعتبرش واقع. وانا بصراحه بامانه انا حاسه اني مش قادره اعيش معاه. فانا عايزه اخد اعرف ايه الحكم في الوقعه في الطلقه ديت يا ترى وقع ولا لا؟ هذه اول طلقه يا اختنا؟ ايوه دي اول طلقه. وكان في مشكله بينك وبينه ونزل قال لاهله بنتك لاهلك بنتك طالق. ده بعد فتره من المشكله بعد حوالي عن 45 يوم او حاجه بعد فتره من المشكله بس انا كنت الفتره دي سايبه البيت اصلا. قال بنتك طالق. طيب نعم ماشي. وبعدين انا عايز اعرف هو ترى لو هو رجعني يرجعني في عدم وجودي ولا وانا موجوده؟ وانت مش عاوزه ترجعي ليا يا اختي ريهام يا ام مهند؟ لاني انا بصراحه والله مش شكرانيه في نفسي ولا اسالي. احنا وقفنا جنبه كتير هو كل شويه يقول اطلعي بره اطلعي بره اطلعي بره وكل شويه يطردني ويهزاني قدام اهله وانا والله ما بعمل حاجه وحشه فيه ولا باذيه ولا اي حاجه. انا محافظه على البيت وبدبره وبمشيه بكل حاجه. هو كل ما يزهق مننا يبقى عايز يطردنا. طيب وانا بصراحه بقيت يعني انا عندي 26 سنه وحاسه ان انا تعبت في دنيتي كلها.